بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا بدأنا في النذور والأيمان في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وفرغنا من كتاب النذور ووصلنا إلى كتاب اليمين الأيمان. واليمين هو باب الأيمان، هذا باب مهم، لأن كثير من الناس لا بد أن يمر عليه في حياته يمين، وإن كان أن الواجب على المسلم كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يعني يحلف قدر ما يستطيع، حتى لو كان الآن في دعوة للغداء أو عشاء أو يعني عزيمة ضيف، إذا كان لا يطيعك إلا أن تعرض يمينك للخطر أن قد تحنث فيها، مو بلازم. إذا هو بيطيعك بدون يمين بها ونعمة، ما يطيعك الحمد لله. فأنت يكون الأصل فيك دائما قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وذكر الله اليمين في القرآن في مواطن كثيرة، فمنها قول عز وجل في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم ذكر بعده نوع من اليمين وهو الإيلاء الذي يحلف أن لا يأتي زوجته، وقال الذين يؤلون من نسائهم، والألية عند العرب هي الحلفة ألية. ومنه قول الله عز وجل هنا في الإيلاء والذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على نسائهم تربص أربعة أشهر. ومنه قول الله عز وجل في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي يعني يحلف، لأن أبو بكر رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مصطح بعدما تكلم في عائشة، فقال الله عز وجل ولا يأتلي يعني ولا يحلف ولا يقصد أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن ذلك قول عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله تعرف شكله ولا أبيض على الفم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهذه الآية يفهمها بعض الناس خطأ، يفهمون ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إنها أي لا تحلفوا، لا، كلمة لا تحلفوا أو لا تكثروا الحلف هي المرادة في قوله واحفظوا أيمانكم. أما لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا اليمين مانعا بينكم وبين الخير، هذا معناه عرضة. فيكون الإنسان مثلا يحلف على ترك خير أو فعل شر، مثل قوله والله لا أنفق على فلان، والله لا أنفق على أخي، والله لا أدخل بيت أبي، والله لا أصلح بين اثنين، والله لا أفعل معروف فيه، يحلف ثم يندم ويريد أن يفعل المعروف أو يكف عن الشر فيقول اليمين. فقال الله لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يعني لا تجعل اليمين تمنعك من الخير. ولذلك سيأتينا الليلة إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، هذا معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وباب اليمين باب يعني كبير، ويقع فيه كثير من الإخوة في كثير من مسائله، والأيمان كثيرة، منها أيمان اللعان، ومنها أيمان الإيلاء، ومنها أيمان الظهار، ومنها أيمان الطلاق، ومنها اليمين بالله، كل هذه أيمان خاصة إذا حلف. فمعنى اليمين الحلف والقسم والألية وأصلها يقولون أن الحالف يعطي يمينه أو يضرب على يمين، فمعناها معنى اليمين توكيد الأمر بالحلف بالله عز وجل أو ببعض صفاته، هذه اليمين الشرعية. وقد يكون بذكر معظم، كله يمين، لكن يمين حرام، مثل يحلف برأس الشيخ عند الصوفية، أو يحلف بأبيه مثل وأبي، عندنا يخففون يقولون وأبي إي وأبي، يعني إي وأبي، هذا ما يجوز من أمر الجاهلية. ومن الآيات قول عز وجل أيضا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معناه أن اليمين تنعقد بعض الأيمان وليست كلها، اللغو لا ينعقد، لكن من عقد جعل الله مخرج. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، يعني فرض الله لكم ما يحل اليمين. وقد يطلق اليمين على العقد الأيمان، قد تكون هي العقود، وهذا أيضا ننتبه لهذا، هذا عرف القرآن عقود، مثل قول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان اللي اتخذها المنافقون ما هي؟ الدخول في عقد الإسلام وإظهار الإسلام، فسمى الله دخولهم في العقد أيمان، ولذلك العقود لها تحلة واليمين لها تحلة، حتى العقود لها تحلة، تنحل ينحل العقد إما بإقالة وإما بعيب وإما بخيار وإما معروف أسباب انحلال العقود، وكذلك عقد النكاح ينحل بالطلاق، والظهار ينحل بالكفارة. فمعنى الأيمان في القرآن قد يراد بها اليمين المعروفة اللي هو الحلف أو القسم، وقد يراد بها العقود والعهود. ولذلك قول الله عز وجل أيضا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، في قراءتنا، وفي قراءة أخرى لا إيمان لهم، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. واليمين كثيرة في القرآن ذكرها، كثير في القرآن ذكرها، سواء في خبر أو في حكم أو في أمر أو في نهي، اليمين أمرها شديد. وتدخل أيضا في مسألة التوحيد، لا تحلف، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أما كون أشرك أشرك، من قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني إن تواطأ القلب واللسان على تعظيم غير الله أكثر من الله فهذا كفر، وإن كان كلاما يجري على اللسان فهذا أشرك، ولكن الشرك منه ما يخرج منه ما هو معصية. واليمين لا تنعقد إلا إذا كانت يحلف بالله أو باسم من أسمائه، والرحمن والرحيم والخالق والبارئ، أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته، لأن نحن عندنا أن اسمه جل وعلا منه، يعني ما عندنا مثل كلام المعتزلة في الاسم والمسمى والجدل السفسطائي هذا، لا، اسمه تعالى تبارك اسم ربك، وصفاته منه، كما قال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه فهذه يمين منعقدة، يمين منعقدة. ومن الحلف بالصفة أن تقول ووجه الله وعظمة الله، تحلف بذلك، وخاصة الصفات الذاتية، الصفات الذاتية وحياة الله ورحمة الله، كل هذا وكبرياء الله تحلف بذلك، ما في شيء، لأن صفاته منه. وفيه ما هو أعظم من الحلف بالصفة، وهو أن تستعيذ بالصفة، ولا يجوز أن تستعيذ بمخلوق لو كانت مخلوقة، لكن الأشعرية والمعتزلة يلبسون على الناس، يفرقون بين ذاته وصفاته وذاته وأسماءه حتى يجدون مداخل لأهواهم الخفية. أعوذ بكلمات الله، لو كانت كلماته ليست منه ما يجوز تستعيذ بشيء غير الله. فإذا استعذت بكلماته فقد استعذت به، وإذا حلفت بكلماته فقد حلفت به. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث في دعاء الطائف وصلح عليه أمر الدنيا، أعوذ بنور وجهك، استعاذة به. فإذا الحلف هذا، ومنه أيضا دعاء الصفة في مسألة ملتبسة أثارها ابن تيمية رحمه الله، وبعض الناس حتى ما يفهمها على وجهه ويقول من دعا الصفة فقد كفر، وبعضهم في الحج هذه السنة يقولها في مسجد الخيف جهل مطبق، وهذا أستاذ العقيدة يقول اللي يدعو الصفة قد كفر كفر مخرج من الملة. سبحان الله، يعني الصفة إله آخر حتى تقول كفر؟ يعني عندهم حتى هو يقول إن أكثر السعوديين مشركين، ليه يقول إنهم يقولون يا وجه الله؟ صحيح هذا على ألسنة الناس يا وجه الله، يقول اللي يقول يا وجه الله كفر، لا إله إلا الله، وجهه وجهه جل وعلا منه. بعدين أصلا حتى في لغة القرآن يستخدم الوجه معنى الذات، مثل قول عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. بعدين كلمة وجه ربك ما يفهم أي عربي أنه يبقى وجه ربك، يبقى الوجه فقط، يبقى ربك جل وعلا. وعند العرب الآن أقول أنا داخل في وجهك، يعني داخل عليك أنت كلك، لكن أشرف ما فيك وجه، ولذلك قال يبقى وجه ربك. في هذا المسكين هذا أستاذ العقيدة ويقول أن السعوديين يكفرون لأنهم يقولون يا وجه الله، لا إله إلا الله، يعني ظلمات. صحيح الزمن هذا ظلمات. دعاء الصفة ليس بأشد من الاستعاذة بالصفة، أصلا الاستعاذة دعاء، يعني عندما تقول أتعوذ بكلمات الله، أستجير بكلمات الله، أستعين بكلمات الله، أستغيث بوجه الله، هذه أشد من يا وجه الله يا رحمة الله. وإن كان الأفضل أنك تدعو الذات نفسك، تقول يا الله، حتى ما، وخاصة ليس الدعاء، خاصة إن بعضهم يقولون إذا نسبت الفعل للصفة، وهذا ترى عند العرب فيه تجوز، لكن في بعض التعبيرات الأخيرة مثل شاءت إرادة الله، عندنا أن فيها سعة، لكن بعض الناس يقول لا تقول شاءت إرادة الله، قل شاء الله، هو إذا شاء جل وعلا شاء مشيئته إرادته منه صفاته منه. كذلك الحلف هنا، ولذلك من حلف بالقرآن يجوز، من حلف بالقرآن يجوز. إذا حلف بالمصحف إن كان يقصد المصحف اللي هو القرآن نفسه حلف صحيح، وإذا كان يقصد المصحف اللي هو الكاغذ يعني الورق والجلد اللي مكتوب فيه القرآن لا، لأننا نحن نعتقد أن هذا الورق مخلوق والمكتوب فيه كلام الله جل وعلا. كذلك بمسعود سمع رجل يحلف بالمصحف قال أتظنونه مكفرا لو حنث؟ تظنون أن هذا الشخص لو حنث يقدر يكفر؟ قالوا ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال أما إن عليه بكل حرف كفارة، كل حرف عليه كفارة لو حلف بالمصحف. لماذا؟ قال كما أنه لو جحد حرفا منه كفر، أليس كذلك؟ لو آمن بالقرآن كله إلا حرف منه يكفر، لو قال نون اللي في أول سورة نون هذه ليست من القرآن وأنا كافر يكفر بالقرآن كله. فما دام إنه لو جحد بحرف منه كفر، فلو حنث بحرف من حنث به كله. ولذلك ابن مسعود يقول أترونه مكفرا؟ والله لا يستطيع. والحلف بغير الله حرام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وشرك، ولكن عاد الشرك قد يكون شرك معصية أو شرك أكبر كما في الحديث. يقول هنا قبل أن نقرأ وإنما تجب الكفارة إذا حلف بالله بشروط ثلاث. متى تجب الكفارة؟ إذا حنث أو أراد أن يحنث بشروط ثلاث. الأول أن تكون اليمين منعقدة، يمين منعقدة لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مشددة، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما هي اليمين المنعقدة؟ قال هي اليمين التي يعقدها على أمر مستقبل ممكن، أما الأمر الماضي هذا ما يكون فيه كفارة، لأنه أحد أمرين، إما لغو ولا غموس. الأمر الماضي يحلف على أمر ماضي، إما أن يكون لغو وإما أن يكون غموس. فإن حلف على أمر ماضي يظن نفسه صادقا، يقول والله ما حصل، والله ما كلمني فلان، والله ما جيت، ونسي، يظن نفسه صادق أمر ماضي، هذا لغو ما ينعقد أصلا لأنه حلف على ظن نفسه، وسيأتي كلام الصحابة في اللغو أول باب. وإن حلف على أمر ماضي كاذبا آثما عالما، فهذه الغموس نعوذ بالله، وهذه لا كفارة فيها لأن الكفارة لا تقوى عليه، نعوذ بالله. لو حلف على أمر ماضي آثما عالما كاذبا، وانتبهوا، يقول إبراهيم التيمي، إبراهيم النخعي، وصار مثل، صار مثل موجود في مجمع الأمثال، قال المعاذير مظنة الكذب، المعاذير مظنة الكذب، سبحان الله، لا يكاد أحد يعتذر إلا كذب. وعدته بتساعده وبعدين ما قدرت، وجاك تبي تطلع من الموضوع، تبي ترضيه، والله أنا كلمت الفلان، والله أنت ما كلمت، والله أنا سويت، والله أنا انتظرتك، والله أنا بذل جهدي، والله ما سويت. دائما انتبهوا، انتبهوا المواطن الكذب، وعدت واحد بتجيه وما جيته، والله أنا كذا، والله أنا حصل لي كذا، رحت المستشفى جاني كذا. فدائما من مواطن الكذب الخطيرة اللي تستزل فيها الأقدام المعاذير. فأنت إذا جيت تعتذر من واحد خليك حذر، لأن الشيطان بيستخفك بكذبة، تبي تطلع من الموضوع، وعدت فأخلفت، أو أتمنت هذا، أو حدثت فكذب، المهم أنك تبي تطلع بكذبة. ومنها الغموس، تحلف على أمر ماضي، والله أني كلمت فلان لك، والله أني جاني ضيف، والله أني ما قدرت أجيك، والله أني كذا، أمر ماضي وأنت كاذب وآثم وعالم، هذه غموس نعوذ بالله، ما حتى الكفارة ما تقدر فيها إلا بالتوبة. فإذا الأمر الماضي إما غموس وإما لغو، المنعقد هو الأمر المستقبل الممكن، أما لو أمر مستقبل مستحيل فهذا يشبه اللغو، مثل قال والله لو زلنا الجبل هذا المكان، إن لم يكن هذا الشيء والله لا أحمل الجبل هذا، والله لا أصعد للسماء، هذا كلام فاضي. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن كان مكرها لا تنعقد يمينه، أن يحلف مختار، أما لو أجبر على اليمين لا تنعقد. وهذه المسألة اللي أخذ فيها مالك كم صوت المسألة هذه، ضربوه حتى خلعوا متنه. هم سألوه أهل المدينة سؤال برا، وقالوا طلاق المكره، قال ما يقع، يمين المكره، قالوا ما تقع، قالوا طيب جابك الله. هؤلاء بني أمية بني العباس في وقته، إذا جت بيعتهم، يبايع لنفسه ولا لولده ولا ولي عهده، صيغة البيعة أحلف بالله العظيم وأن كل زوجة لي طالق، وكل مال لي صدقة، وكل عبد لي حر، أن لي في رقبتي بيع لفلان ولابنه من بعده ولابن ابنه من بعده، وإن عييت يا ويك ما في الجلد ولا السيف. فسؤال ما قال المكره ما فيه المسألة هذه، معناه المكره ما تناقض يمين، معناه أن البيع وجوده كعدم ما دام أنها بقوة، يعني هو يسأل عن مسألة شرعية خلاص لازم يعلم الحق. فأخذه والي المدينة بأمر الخليفة وضربوه، ضربوه بالسياط حتى أنه يعني أصاب سلس، وقرأناه في صلاة الجماعة وانخلعت متنه، وما صار يقدر حتى يسبل في الصلاة، يسبل يديه وما قدر يحضر في المسجد، وقال ما كل واحد يعلم بعذره ولا وديه يشتكي ربه. فإذا اليمين المنعقدة أن تحلف مختار غير مكره. الشرط الثالث أن تحنث في يمينك، أما إذا كان أنت ما حنث ما عليك كفارة، اللي حنث هو اللي عليه كفارة. إيش معنى حنث؟ يعني خالف، واحد قال والله أنت عش عندي اليوم، واحد قال والله ما تعش عندك، يحسن دائما. وهذه عاقبة الحلف. الكفارة ليست على الاثنين، الكفارة على اللي ما مشى كلامه، واحد منهم أكيد ما مشى كلامه، أما اللي مشى كلامه سواء اللي عشاه ولا ما هذا ما عليه شيء، لكن اللي ما مشى كلامه هذا، وانتبهوا يا إخوان كلنا إلا ما شاء الله تجد عليه يمين وقال إن شاء الله بكفر ومشت، لكن عند الله ما تمشي، تراها أمرها شديد. كم مرة حلفت وما طاعك الرجال وراحت وأنت تظنها راحت، أحصاه الله ونسوه ما راح. أولا ليش تحلف؟ والثاني إذا حلفت وحنست لازم تكفر، ولا تراها ديون ستجدها في القبر وتجدها قدامك، ما تروح، ما يروح عند الله. فلذلك العاقل ما يحلف إذا كان مو بمجبني ولو مجيب الدعوة إلا بحلف، مو بلزوم، مو بلزوم أحلف، عاد فضلا يحلفون بالطلاق والعتاق هذا. نعم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب اللغو في اليمين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. هاتان الصورتان هما أرجح الصور في مسألة لغو اليمين. لغو اليمين السلف لهم فيه كلام كثير، ورجعوا له في الدر المنثور مثلا أو في الطبري عند قول الله تعالى في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. شوفوا كيف قال السلف، منهم من قال اثنين هذه أرجح شيء، لكن منهم من قال لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان ما يحيط، هذا إذا كان خرج عن عقله. ومنهم من قال حلف على المعصية، إذا حلف أن يشرب الخمر هذا ما هو طيب، لا هو ولا حلفه ولا إن شاء الله تنعقد المسلم. ومنهم من قال إن لغو اليمين لو حرم الحلال، لو قال مروا عن سعيد بن جبير وغيره، لو قال والله إن هذا الطعام حرام علي، هو مو بحرام علي، هذا يقول لغو يمين. لكن الصواب أن الثالث مو بلغو يمين، لأن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، حرم على نفسه العسل في صحيح البخاري، وقال الله: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا تحريم الحلال فيه نوع من تحريم الحلال اللي هو الظهر، أن يحرم زوجته عليه، هذا فيه الكفارة المذكورة في المجادل. لكن تحريم الحلال الثاني غير الزوجة، حرم طعام، حرم شراب، حرم منام، حرم هذا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأن يعني في سبب نزول سورة التحريم مذكور قصة عائشة وحفصة صغت قلوبهما لما قالوا جرست نحله العرفط وأكلت مغافير، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، فعاتبه ربه وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمان. فإذا أرجح قولين في لغو اليمين اللي ذكرها الله في سورة المائدة وسورة البقرة هما هذين الأثرين. الأول الكلام اللي يجري على اللسان دون عقد قلب، لأن الله جعل في سورة المائدة قسمين: لغو وعقدتم الأيمان. معناه أن اللغو هو ما لم تعقد فيه الأيمان تعقد فيه، ولذلك هو ما يجري على اللسان دون قصد اليمين. وين فلان؟ والله ما أدري. شوف والله ما أدري، تعرف المفتاح وينه؟ والله ما أدري. لا والله، إلا بالله، كلا والله، بل يعني تجري على لسانك وأنت ما عقدت الأيمان، ما قصدت اليمين، هذا معفو عنه، لغو، لا يؤاخذكم الله. والأمر الثاني أن تحلف على أمر قد مضى تظن صدق نفسك، والله يعلم ذلك، والله أن فلان ما كلمني هو كلمك، والله أن فلان ما كذا، ثم انتبهت وله قد كلمك، هذه لغو إن شاء الله، لأنك أنت ما أردت الإثم، ما تجانفت لإثم، وهذا أمر ماضي. أما لو حلفت على أمر ماضي وأنت تعلم، هذا الغموس، والأمر المستقبل هذا هو المنعقد هذا. نعم صلى الله عليه. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل ولا يبيع ثوبه بعشرة دنانير. شفت هذا عقد اليمين أن يحلف الرجل على مستقبل، على المستقبل، أن لا يبيع ثوبه يعني في المستقبل. نعم. ثم يبيعه بذلك أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضرب ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. نعم. قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. هذا اكتب عند الغموس، هذا اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، واللي فوقه اليمين المنعقدة، واللي قبله لغو اليمين، هذه كلها أقسام اليمين. يقول مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب ليرضي أحد، شوف انتبهوا مضان الغموس، إرضاء أحد، زوجة، والد، ولد، تحلف على أمر ماضي وأنت كاذب لترضي أحدا أو لتعتذر إليه. وتكتبون كلمة النخعي لأن هذه خطيرة، المعاذير مظنة الكذب، هذا مثل أول من قال فيما أظن وذكر في المجمع أنه إبراهيم، المعاذير مظنة الكذب. ودققوا في المعاذير في نفسك وفي غيرك، تجد أنه أول ما يدخل عليك باب الكذب في المعاذير، حتى لو أنت تهاونت فيها تبي ترضي صاحبك ولا. وأما عاد الثالث فهي أشد، ليقتطع به مال مسلم، أعوذ بالله، هذه عاد يمين صبر، اسمها يمين صبر. الثالثة تكتبون عندها يمين صبر، لأن هذا يجي عند القاضي ويقول والله إن الحق هذا لي والأرض هذه لي ويدري إن كاذب، هذا يعوذ بالله، هذه ما عاد فيها كفارة ولا يخرج منها إلا أن يرد الحق ويستبيح صاحبه ويتوب الله توبة نصوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني صبر وهو يعلم أنه كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، أعوذ بالله، لقي الله وهو غضبان عليه، وقال قد أوجب النار، أعوذ بالله، لأن هذا الآن القاضي ما عنده إلا الشهود، المسكين صاحب الحق ما عنده بينات، يلتفت إلى هذا ويقول طيب هذا ما عنده بينات، تحلف، قال أحلف، أحلف بالله الغالب الطالب إن هذه أرضي وأرض أبوي وجدي، هو يكذب، أعوذ بالله، قطع مال المسلم، اقتطع مال المسلم بيمينه، هذا كيف يروح يكفر وخلاص انت الموضوع؟ هذه لا كفارة، ولازم يرد الحق ولازم يستحلل من صاحب ولازم يتوب توبة نصوح. قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أعوذ بالله، ما لهم نصيب في الآخرة. يقول أشعث بن قيس والله نزلت فيه صاحب اللي بسبب أرض حلف بالله، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الدنيا كلها ثمن قليل، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما له في الآخرة نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خلي الأرض تنفع الآن، أعوذ بالله من حال. نعم. حسن الله إليك. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. هذا طبعا عند أحمد ومالك اللي قالوا الغموس ما فيها كفارة. الشافعي يقول الغموس إن كان اقتطع مال المسلم ورده وكفر إن شاء الله أنه إن فيها كفارة إذا رد الحق، وأما إذا كان غموس في اعتذار أو في إرضاء عند الشافعي فيها كفارة، والأظهر كلام أحمد ومالك ما فيها كفارة. نعم. ما لا تجب فيه كفارة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. طيب هذه مسألة الاستثناء في اليمين، والاستثناء معناه أنك إذا حلفت تقول إن شاء الله إن شاء الله، وهذه أخذناها في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الناس فيها يعني مذكور أيضا في الدر المنثور وغيره، فيه توسعة وفيه تضييق، بعضهم يقول يروى عن ابن عباس في رواية إنه قال الاستثناء ما له حد. اذكر ربك إذا نسيت، يعني لو ما ذكرت الاستثناء إلا بعد فترة طويلة قل إن شاء الله وينفعك إسقاط الكفارة. هذه رواية، إحدى رواية عن ابن عباس، هذا بعيد، هذا بعيد في إسقاط الكفارة، إنه قال ما له حد لنهاية. فيه من السلف الحسن وغيرهم قالوا ما دمت في المجلس قلت والله ما كلم فلان وكذا، وبعدين قلت في المجلس ولو امتد المجلس ما دمت في المجلس إن شاء الله نفعتك الاستثناء ما دمت في المجلس، وهذا أيضا واسع. وفيه قول مالك وهو أضيق شيء، ولكن إن شاء الله أنه قال أحسن ما سمعت، ومالك إذا قال أحسن ما سمعت معناه سمع كثير، سمع أقوال، هذا أحسنها، بخلاف ما لو قال الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. مالك يقول إنه ما ينفعك الاستثناء في إسقاط الكفارة إلا إذا كان متصل بكلامك، أما لو سكت وانقطع هذا خلاص انتهى، ما في، لازم يكون الاستثناء متصل. ولذلك عندك كلام ثاني مشهور عنه إنه قال إنك تنويه قبل، يعني أنت مستحضر الاستثناء، أما لو ذكرت النفس اللي ذكروك وسكت وبعدين استدركت يقول ما ينفعك هذا. ولذلك ايش يقول هنا؟ أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان نسقا يتبع بعضه بعضا، يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإن حصل سكوت أو سكتة وانقطع كلامه فلا ثنية له، ما عاد ينفع الاستثناء. هذا قول. وفي قول أحمد الشافعي إنهم يرخصون في السكتة اليسيرة عرفا، مثلا سكت يتنفس ولا يعطس ولا سكتة بسيطة وقال واحد قل إن شاء الله، قال إن شاء الله، يقولون إذا كانت يسيرة عرفا تنفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المكة لا يختلى خلاها. فقال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر، شوف هذا الآن فاصل، فقال إلا الإذخر، فالاستثناء هذا جاء بعد فاصل وقالوا نفع، لكن هذا بالوحي، قالوا مثل هذا. يقول هنا في مذهب أحمد ومن قال في يمين مكفرا إن شاء الله لم يحنث إذا اتصلت يمينه لفظا أو حكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في المسند من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، إذا قال إن شاء الله لم يحنث. فإذا عندنا الآن اتركوا الأقوال الواسعة، اللي يقول إلى الأبد واللي يقول ما دام في المجلس، القولين القويين إما قول مالك إن شاء الله ما تنفعك في إسقاط الكفارة إلا إذا كانت متصلة بالكلام، أو قول أحمد الشافعي إذا كانت متصلة لفظا أو حكما، اللفظ إذا كان مثل كلام مالك، والحكم إذا كان سكتة يسيرة عرفا، يعني ذكرت فذكرت أو عطشت أو يعني شيء بسيط. أما لو كان مكالمة جوال مثلا بين حلفك وبين استثنائك ما عاد ينفع، لو مثلا قلت والله لا أفعل كذا ودق الجوال رديت عليه وبعدين سكرت قلت إن شاء الله ما عاد ينفع، هذا طويل. هذا السكتة اليسيرة عرفا هي اللي يعني في حكم المتصل. نعم صلى الله عليه. قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله وأشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. هذا عوذ بالله موجود عند الناس، إن الذي حلف قال هو مشرك ويريد تعظيم الشيء، هو مشرك إن كان كلم فلان، هو يهودي طبعا ما يقول هو، يقول أنا إن كان كلمت فلان أو إن كان فلان حصل كذا، أو يقول هو كافر بالله، أو يقول هو على غير ملة الإسلام، هو ما يريد أن يخرج من الإسلام، يريد تعظيم الشيء. أعوذ بالله، لو واحد قال أنا على غير ملة الإسلام إذا كنت كلمت فلان أو إذا كان بكلم فلان، يعني هو يريد التعظيم، لكن كما قال مالك بئس ما صنع. عندنا مسألتين، المسألة الأولى هل يكفر بهذا لو حنث؟ مثل ما قال مالك هو ما أراد الكفر، ما أراد الكفر مو معناه كلام المرجئة اللي يقولون ما يكفر إلا الذي يريد أن يكفر، في فرق ترى بين إرادة الكفر وإرادة أن يكفر. المرجئة يقولون ما يكفر إلا إذا كان يشتهي الكفر، ودي يكفر، ولذلك عندهم المعاند وعندهم الجاهل وعندهم لا لازم يقول يا ناس فكوني ما أبغى دينكم لا أنت مسلم يا ناس أنا عند لا لين يقول أنا أشتهي اليهودية والنصرانية أبغى تنصر هذا بعد يقولون نشوف لا معنى إرادة الكفر كما قال مالك أن يكون قلبه منعقدا على الشرك يعني هو عندما قال أنا مشرك أو أنا أعبد الأصنام مثل أقول في مقطع واحد مصري يقول الوهابية يقولون عنا نعبد الأصنام نحن نعبد الأوثان يقول كذا نحن نعبد الأولياء ونفتخر بذلك نعبد الأولياء يقول ونفتخر بذلك هذا عدو وش تسوي بذا هذا دينه اختار لكن لو واحد قالها في باب التعظيم تعظيم الشيء بئس ما صنع كلام أعوذ بالله تقشعر منه الأبدان ويقف من شعر الرأس لكن ما تخرج من الملة ما تخرج من الملة كيف يخرج من الملة هو ما أراد المذهب اللي أنت ذهبت إليه أراد أن يعظم الشيء أراد أن يبشع الشيء قال هو يهودي إن كان فعل كذا ثم فعله ما يكون يهودي حتى يدخل في اليهودية هذا كلام فاحش لكن هذا مراد مالك قالوا ليستغفر الله وبئس ما صنع الأمر الثاني هل عليه كفارة عند مالك يقول ما عليه كفارة استغفر الله لأن هذا غير منعقد لأن عندنا الشرط اللي ذكرناه قبل قليل ما هي اليمين منعقدة عند أحمد ومالك وأهل اليمين بالله هي المنعقدة أما إذا قال هو يهودي هو كافر هو مشرك هو نصراني هو كذا هذا أصلا ما حلف بالله هذا يخبر عن شيء إن كان ماضي فقد كذب وإن كان مستقبل فبئس ما قال فعند هؤلاء ليس فيها كفارة وبئس ما صنع لكن عند أهل العراق لا فيها كفارة لأنهم يقولون اليمين المنعقدة هي اليمين على شيء معظم عند الحالة ولذلك يقول هذا يعني شيء عنده كبير يعني هو يقول إن أكبر شيء في حياتي إن يصير يهودي فيريد أن يعلق أبعد شيء في حياته على هذا الشيء نعوذ بالله من حاله نعم صلى الله عليه باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان قال حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير نعم هذه قاعدة في اليمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يسن له أن يحنث لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يسن له أن يحنث لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يسن له أن يحنث إذا كان الثاني هو خير لا تجعل الله عرضة لأيمانكم وفي هذا أخبار منها خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الحديث حديث أبي موسى قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله يعني يحملنا على إبل رواحل أو حتى نغزو في سبيل الله أنا ومعي بعض الأشعريين فوافقناه في غضب يعني أحيانا توافق الإمام أو توافق الشيخ أو توافق هو في حال غضب فوافقناه وهو في غضب فقلنا يا رسول الله أتيناك لتحملنا قال والله لا أحملكم شوف كان غضبان صلى الله عليه وسلم هو بشر وما عندي ما أحملكم عليه سكتنا ومشينا خلاص فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إبل فأرسل إلينا بخمس ذود حم الذرة يعني من أطيب البل يعني سنامها طويل حم الذرة فقال اركبوا عليه في سبيله الخمسة ذول فقلنا ماذا صنعنا حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفجر في يمينه والله لا يبارك لنا فيها فأتيناه وقلنا يا رسول الله الإبل وصلتنا ولكن أنت حلفت ألا تحملنا فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير إذن هذا هو عليه الصلاة والسلام قد يحلف في غضب أو يحلف كذا فيأتيه باب خير لا تجعل الله عرضة لأيمانك والقصة الثانية قصة الصديق والقصص كثيرة لكن الصديق تعرف قصة أيضا الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قبل ما تفتح خيبر ويأتي الخير إذا صلى العشاء يقول كل واحد منكم يا أهل المدينة ويا أهل البيوت يأخذ واحد من الصفة يعشيه معه فكان كل واحد الصفة عددهم 80 70 80 70 وهم قوم هاجروا وتركوا أموالهم جاءوا وسكنوا في المسجد ما عندهم بيوت ولا عندهم وبعدين تأتيهم الزوجات والبيوت ويتفرقون أو يقتلون في سبيل الله. فكان كل واحد يأخذ واحد اثنين على قدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البقية. فقال أبو بكر رضي الله عنه أخذ مجموعة منهم وقال لعبد الرحمن ابنه أنا بأسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عش الضيوف هذول. يوم راحوا الضيوف في بيت أبو بكر، أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عبد الرحمن وجاب العشاء. قال وين راح البيت؟ وين أبو بكر؟ قال أبو بكر مو بجاي تعشى. قالوا والله ما نتعشى لن يجي. يا ناس تعشى؟ قالوا والله ما نتعشى لن يجي. تركهم عبد الرحمن. أبو بكر سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء متأخر، قام جاء الضيوف ما تعشى، ويقوم يسب رضي الله عنه لأنهم حار. يا غنثر يا غنثر، مد عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن فاختبأت منه، عرفت أنه حار ما عشيت الضيوف. فقالوا حنا اللي منعنا، حنا قلنا ما نتعشى لين يجي صاحبنا. فقال والله ما تعشى معكم، غضبانهم هم حالين وحال ذا الحين. يقول فتعشهم، بدأوا يتعشون، يوم بدأوا يتعشون سبحان الله نزلت بركة في الطعام، يعني معجزة كرامة، كل ما أكلوا كان ما لهم أثر، يربوا من تحت، كل ما أخذوا يربوا الطعام. فرآه أبو بكر عرف أن هذه بركة من الله، وهذه عاد ما فيها ما تفوت البركة، هذه بركة من الله. فقال وضع يده معه وقال أعوذ بالله من الشيطان. قال وأنت حلفت؟ قال إني لا أحلف على يمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمين وأتي الذي هو خير. وهذا رأيت فيه بركة نزلت من الله ما تفوت. فمثل هذا كثير عند الصحابة، يحلف ثم يرجع. عائشة رضي الله عنها أيضا في البخاري، عائشة رضي الله عنها يعني ابن الزبير رضي الله عنه قال لها كلمة جارحة يعني، وهو خالته وأم المؤمنين، هي كريمة جدا، أبوها الصديق أكرم البشر وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم أكرم البشر. فابن الزبير يعني من كثرة ما تمسك شيء، قال كلمة قال لو يحجر عليها، زعلت غضبت غضب شديد من الكلمة هذه. قالت والله لا أكلم ابن الزبير ما حييت، إنا لا نرجل. فحاول ابن الزبير حاول، قالت مرة لا يدخل علي ولا يكلمني، وهو أحب الناس إليها، حتى متكنيت به هي أم عبد الله على ابن أخته، هو أحب الناس إليه ابن الزبير. قالت لا يدخل علي، كل ما شفع أحد ما قبلت شفاعته، حتى أتى بأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحبهم من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أخواله بني زهرة، وفعلوا حيلة، قالوا ندخل، قالت ادخلوا، في لها مجلس حجاب، قالوا ومن معنا؟ قالت ومن معكم، نسيت أنه عمر الزبير، فهم دخلين بالزبير معهم، فدخلوا هم في المستقبل، ودخل هو وراء الحجاب، وانكب عليها يقبلها ويبكي، وهم وراء الحجاب يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين. هذا المهم ذكرها بالله، قالت ويميني، هي حلفت أنه ما تكلمه، ويميني. قال ابن الزبير الكفار علي، أرسلها ابن الزبير 40 عبد وتعتق عن يمين واحد، حتى نعرف الفرق بينه وبين 40 عبد عن يمين واحد، وبقيت لين ماتت كل ما ذكرت يمينها التي كفرت عنها، مع أنه اللي فعلت هو الخير، تبكي حتى تبل خمار لأنها حلفت بالله. ثم فننتبه لمسألة الأيمان هذا. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. هذه تقدمت الدرس الماضي، النذر المطلق، النذر المطلق أحد الأقسام الخمسة اللي أمليناها عليه، النذر المطلق أو المبهم ما سمى شيء عليه كفارة. نعم. قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا 3 وأكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. نؤكد على شيء واحد، قال والله العظيم ما أبيعها بقل من 10 سيارة، والله ما أبيعها والله ما أنقصها من 10، والله 3 مرات 4 مرات على شيء واحد، ما في إلا كفارة. نعم. فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة. يقول مالك لو كان أمور مختلفة لكنها في كفارة في حلف واحد، والله أني ما أدخل عليكم اليوم ولا أكل طعامكم ولا أكلمكم، ثلاثة أشياء، لكنها في شيء واحد، في يمين واحد، يقول هذه كفارة. أما لو كان مرة قال والله ما أكلمكم، وبكرة قال والله ما أكل طعامكم، وبعدها قال والله ما أدخل عليكم، هذه كفارات مختلفة. نعم. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت الطالق إن كسوتك، أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. هذا الشرط، نسق متتابع في كلام واحد. نعم. فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. نعم. قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك. جائز عليها، أنه جائز عليها عندي أنا، يعني جائز هنا ليس بمعنى اللي ضد الحرام، وإنما يعني ماضي، جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك. نعم. صلى الله عليه. ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها من منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. عندي ما فيها فلها منع، عندكم المنع لي فله منعها، هذه ميب عندي، ميب في الأصل، كنا لاقيها في نسخة ثانية. وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه، لكن ممكن مع الحكم صحيح، المنع يستطيع منع. يقول نذر المرأة إن كان يضر بالزوج، مثل نذرة أن تصوم وهي أصلا ما تصوم تطوع إلا بإذنه وهذا بيضر به، أو نذرة أنها ما تنام في بيتها أو كذا، هذا يضر بالزوج. وهذا يقول لنا تخرج منه حتى كان ذلك عليها حتى تقضيها، وإن كان أنه ما يضر بالزوج يثبت إذا كان في جسده. نعم. لأن الآن نذر المرأة متعلق بحق الزوج، وكذلك مسألة المال، لو نذرت أن تنفق مالها هي أصلا ما تصدق مالها إلا بإذنه إذا كانت الثلث فأكثر، ولا تبيع وتشتري إلا بخبر من عنده إذا كان أكثر من الثلث. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في كفارة اليمين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدا ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يعني ما ابن عمر هنا في هذا الأثر فرق في الأيمان، الله عز وجل قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، جعل الله سواء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فابن عمر قال مثل ما فعلوا في آية الحرابة، آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فقال ابن عباس إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل فقط، وإن أخذ المال فقط قطعت أيديه ورجليه من خلاف، وإن كان أخاف الناس ولم يأخذ ينفى من الأرض. يعني الأشياء اللي ذكرت أو في القرآن رتبوها على حسب الجرم، نفس هذا أثر ابن عمر، قال عندنا إطعام وعندنا ثلاثة أيام وعندنا أشد منها الكسوة وأشد منها عتق الرقبة. فإن كان يمينه مؤكدة، إما أنها مثلا حلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف عند الكعبة أو حلف أيمان مؤكدة ثم حنث، فهذا عليه عتق رقبة أو كسوة مساكين الأشد، وإن كانت غير مؤكدة عليها الإطعام وثلاثة أيام. هذه رواية عن ابن عمر، والأظهر الله أعلم هو ما في القرآن إن الأيمان كلها سواء، لكن عاد اليمين مؤكدة مثل يمين عائشة هذه اللي اعتقت فيها 40 عبد، هذا يستحب هكذا، يكون هذا من ابن عمر استحباب. أما الله قد سوى في الأيمان وقال كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. ومع هذا المد سيأتي في اللي بعده كم قدر الإطعام. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. إذا وكد اليمين يعتق أكثر مرارا يعني إذا أكد اليمين كما فعلت عائشة. يكفر عن يمين بإطعام 10 مساكين هذا بنص القرآن، لكن الله قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. كلمة أوسط هنا قد تحتمل الوسط اللي هو الخيار يعني الجودة، وقد تحتمل أيضا الكمية. فلذلك عند أهل المدينة وأهل الحديث مد من حنطة، مد اللي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول آخر موجود في زكاة الفطر هنا أن إذا كان حنطة يكون مد، وإذا كان شعير أو تمر يكون نص صاع، نصف صاع. الله أعلم يعني يفرقون بين التمر والشعير وبين الحنطة، لأن الحنطة أجود. لكن هنا يقول أن المدينة كما سيأتي في الأثر بعده مد اللي هو المد النبوي المد القديم الأول. نعم صلى الله عليه. وفيه يروى عن أهل العراق أنهم يقولون لو غدام أو عشاهم يجوز يجزي، ومروي عن مالك أيضا لو غدام أو عشاهم. لكن الأفضل أن تملكهم، تملك المساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، رز أو بر أو وإن كان إدامة معه أجود، أو ما يصلحه يعني رز وزيت ودجاج شيء يعني شيء يصلحه. ولا بعضهم قال أوسط ما تطعمون أهليكم أدناه خبز ناشف بدون إدام، وأعلاه الخبز واللحم، أعلى شيء في أكل الناس الخبز واللحم، وأدناه يعني وإن كان الأعراف تختلف والبلدان والأزمنة والأمكنة أدناه الخبز اللي بدون إدام. والله قال أوسط يعني ما يلزمك اللحم ولا يكون ناشف، لو كان خبز يصير معه إدام، ولو كان رز يصير معه شيء يمشيه يعني، هذا أوسط. وكذلك أوسط إذا كانت الكمية، المد يكفي، وحتى لو ما يشبع الإنسان من أوسط ما تطعمون أهلكم يعني مو بلازم الشبع ولا الجوع، وسط مد يكفي يعني يكفي الإنسان. ولازم 10 مساكين متفرقين، لأن الله قال 10 مساكين، مو بتعطي واحد 10 مرات أو 10 أمداد، هذا مو بعشرة مساكين، هذا مسكين واحد 10 مساكين. وإذا كانوا مع أطفاله يكفي إن شاء الله، هم كلهم المسكين وأولاده وزوجته أطفاله يحسبون كلهم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. أدركت الناس خلاص، هذا اللي كان عليه الناس في الزمن الأول. والمد الأصغر هو المد النبوي، المد الأصغر هو المد النبوي، ثم بعدين الخلفاء زادوا معاوية زادوا كذا قاموا يزيدون في المد، لكن المد القديم هو المد النبوي يعني يملأ كفي الرجل، إذا مليت كفيك الرجل المعتدل يديه ليه بكبار ولي بصار، هذا مد. الناس اليوم بعضهم ما يعرف إلا 3 أيام يقول صوم 3 أيام، لا الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أصلا ما يجوز تصوم ولا يجزي ولا تبرى ذمتك إلا إذا كنت تعجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا الخطأ الأول. تلقى دارج عند الناس 3 أيام، وهو أكثر الناس اليوم يقدر يطعم 10 مساكين. الأمر الثاني بعضهم القيمة يقول 100 ريال، لا من قال لك 100 ريال؟ الله ما قال 100 ريال إلا إذا وكلت، يعني أنت لو تعطيها جمعية أو تعطيها شخص ما تنوي أنه يعطي 100 للمساكين، ولا يجوز يعطي 100 ريال للمساكين، وإنما توكله يشتري طعام أو كسوة للمساكين. أهم شيء اللي يصل للمساكين ما قال الله عز وجل إطعام أو كسوتهم، هذا هو حدود الشرع، ما تختفي علينا بالقيمة ولا نعم. صلى الله عليه. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يميني بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. هذا ممتاز، هذا أحسن ما سمع رحمة الله عليه، إن الكسوة اللي تصح بها صلاته. الرجل يكفيه ثوب يستر عورته ويصلي، والمرأة ما يكفيها، المرأة لازم تغطي شعرها وتغطي جسدها. فالمرأة إذا بتكسو مسكينة في كفارة يمين لازم تكسوها ثوب وخمار حتى تقدر تصلي بها. نعم صلى الله عليه. باب جامع الأيمان. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: وحدثني عمال. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذا كان من عمر رضي الله عنه، لأنه كان حديث عهد، وأحيانا بعض الأشياء ما تخرج من اللسان بسرعة، فيقول يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وبعض الناس الحمقى يقولون هذا دليل على العذر بالجهل، وأن الصحابة كانوا يشركون، ونفس الكلام السفيه يقولون هذا، ما كانوا يشركون ولا يعقدون الأيمان ولا يريدونها أصلا، لكن تجري على اللسان، وبعدين بعد ذلك خلاص ذهبت. ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في بعض الأشياء أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق، وليست مرة، يعني في أكثر من حديث قال وأبيه. فهذه لا ليست عقد يمين وليست ولا مرادها فيها اليمين، لكنها تجري على اللسان من كثرة ما استخدمت الجاهلين. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. هذا أكثر يمينه في حديث الصحيح، أن كان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، وهذا يدل على هذا. أول شيء حلف بالصفة، صفة من صفات الله عز وجل، ليست اسم، مقلب القلوب صفة، هو حلف بالله جل وعلا لكن وصفه بأنه مقلب القلوب، وفي خطورة تقلب القلب، نسأل الله أن يثبت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فكان أكثر دعاء يا مقلب القلوب، وأكثر حلفه لا ومقلب القلوب، لأن القلب سبحان الله العظيم مثل الريشة في الهواء، القلب في تقلبه مثل الريشة في الهواء، مثل القدر إذا استجمع غليانا، شفت القدر إذا فار كيف يغلو الماء، القلب كل يوم من الطريق، الله يستر كل يوم. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وليش سموه قلب؟ يعني يتقلب يوما كذا ويوم كذا ولا تدري، لكن الله عز وجل إن أراد أن يقيمه أقامه، وإن أراد أن يزيغه أزاغه، هو بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغ أن أبا عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. واحد حلف أو نذر أن يخرج من ماله يجزيه الثلث. أبو لبابة حصل له قصتين رضي الله عنه، أو ذنبين، ولا يدرى هل هذا في الأول ولا في الثاني رضي الله عنه. الذنب الأول المشهور هو قصة بني قريظة، وكانوا حلفاء لقومه من الأنصار في الجاهلية، فكانوا محاصرين وأرادوا النزول، وكان أبو لبابة هو الرسول، فقالوا: يا أبا لبابة، نحن حلفاءكم في الجاهلية ولنا معكم أيام، وش ظنك لو نزلنا على حكم سعد معاذ؟ فأشار إلى حلقة، قال: ترى نزلتم ما في الذبح. هذا فيه كأنه يعني أنكم لا تنزلون، كانوا يفهمون أن ترى الذبح، من ينزل على الذبح؟ ثم يقول: والله ما خرجت مني إلا عرفت أني قد أذنبت، فذهب وربط نفسه في المسجد. والقصة الثانية أن تخلف عن تبوك، ولذلك هنا يقول: أهجر دار قومي، هو دار قومه ليس بني قريظة، لكن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فحلف أن يربط نفسه في سارية اسطوانة من اسطوانات المسجد للسواري، وقال: لا يحلني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والله حلف بذلك، ومكث سبعة أيام لا يذوق طعام ولا شراب حتى غشي عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في آخر الليل، ثم قال: يا أم سلمة، أما شعرت أن الله قد تاب على أبي لبابة؟ فقالت: يا رسول الله، دعني أبشره، وكان هو رابط نفسه في الأسطوانة، فقال: بشريه، سابق الصحابة الخير. فهي في بيتها فتحت هذا وأشارت إليه، قالت: يا أبا لبابة، أبشر بتوبة الله عليك. سبحان الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وحل الحبل بنفسه اللي ربط نفسه فيه. الآن تسمى هذه الأسطوانة، اسمها مكتوب عليها حتى في المسجد النبوي في الروضة، مكتوب أسطوانة التوبة، وكان عنده المصحف الإمام، المصحف اللي كتبه عثمان الكبير هذا كان موضوع عنده، اللي بيراجع شيء وبيتأكد من شيء موجود. وكان سلمة إذا نزل من البادية يصلي خلف اسطوانة التوبة، ويقول أرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي هنا، مسمات على أبي لبابة. فالشاهد لو حلف إنسان أن يخرج من ماله كله يجزيه من ذلك الثلث، الثلث والثلث كثير. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. رتاج الكعبة يعني بابها، بابها اللي يغلق عليها، فهذا يحلف يقول إن حصل الشيء الفلاني فما لي في رتاج الكعبة، يعني أخرج مالي كله عاد راح للكعبة. فقالت عائشة هذه فيها كفارة يمين. نعم أو الثلث. نعم صلى الله عليه. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجعل ثلث مالي في سبيل الله، وذلك للذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة، في أبي لبابة اللي تقدم. ولذلك كفارته الثلث، لو قال مالي كله في سبيل الله يجزيه الثلث، يجعل ثلث مالي في سبيل الله. لو قال مالي في سبيل الله نذر أو حلف أو كذا يجعل مالي في سبيل الله، يقول عندي كم الكتاب النذور والإيمان. طيب فيه بقية تقيف. في مسألة دائما تذكر في كتب الفقه في الأيمان، لأن أكثر المسائل اللي موجودة هنا موجودة في كتب الفقه. في مسألة يقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف رقم واحد إذا كانت اليمين مشتبهة، ترى هذه مسألة مهمة وهذه ما توجد إلا في الفقه. أول شيء يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، إذا كان اللفظ يحتملها. فلو مثلا قال والله لا أجلس لكم على بساط، ثم قال أنا أقصد الأرض، لأن الله قال الأرض بساطة في سورة نوح، إذا كان نواها اللفظ يحتملها. أو قال لا أدخل لكم تحت سقف، ثم قال أنا أقصد السماء، السماء سقف مرفوعة محفوظة. فإذا أول شيء نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن عدمت النية نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، وش اللي هيج على اليمين هذه، اعتذار غضب شيء. فمن قال لأقضين حق زيد غدا فقضاه قبله لم يحنث، لو قال بكرة أعطيك والله أعطيك بكرة لكن أعطاه الليلة ما يحنث. ليه؟ لأنه هو الذي هيج اليمين التبكير والتأكيد، هو قدم الآن هذا طيب. ثم قال فإن عدم ذلك لا نية ولا سبب، رجعنا إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو عمامة ولبسه حنث، لأنه عينه قال والله لا ألبس هذا القميص، هذا القميص شققه وجعله عمامة أو فنائل أو مدام أنه نفسه قال هذا. وإن قال لا كلمت زوجة فلان، والله ما كلم زوجة فلان، طيب فلان طلقها ما صارت زوجته يكلمها، لا هو التعيين مدام قال زوجة فلان خلاص حتى لو زالت الزوجية هي باقية، هو يريد المرأة. ترى هذا الآن لا تظنون أنها تقع كثيرا هذا، بس أنتم لو تنتبهوا له. طيب فإن عدم ذلك لا نية ولا سبب ولا تعيين، ثلاثة أشياء ما نية ولا سبب مهيج ولا تعيين، رجعنا في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، إلى ما يتناول الاسم. والاسم ثلاثة أقسام، وهذا ترى تقسيم مهم جدا، شرعي وحقيقي وعرفي. كل اسم له ثلاث أوصاف، اسم الشرعي اسم الحقيقي واسم العرفي. مثل الصلاة الآن اسمها في الشرع هي الصلاة اللي مبدوءة بالتسليم التكبير ومختومة بالتسليم ولها ركوع وسجود، في اللغة الصلاة هي الدعاء، في العرف أحيانا إذا قال مثلا فلان ما يصلي يعني الفريضة يقصدون الفرض، هو ما يصلي الضحى ولا ما يصلي. إذا عندنا ثلاثة أشياء، فلو حلف أيها أقوى الشرعي إذا كان ما في نية ولا سبب ولا تعيين. فيقول إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي هو ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. فالاسم المطلق في اليمين ينصرف أول شيء إلى الموضوع الشرعي دائما. فإن حلف أن لا يبيع فعقد عقدا فاسدا، قال والله ما بيعك، ثم باع في الربا لم يحنف. ليه؟ لأن هذا أصلا مو بيع في الشرع. وإن قال والله ما أتزوج من فلان ثم يعني النكاح باطل وفاسد، يقول لم يحنف. ثم بعد الشرعي الاسم قال الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فلو حلف أنه ما يأكل لحم ثم أكل شحم أو مخ أو كبد لم يحنف، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيء من ذلك. قال والله ما أكل اللحم، مثل هذاك الصحابي قال والله لا أكل اللحم. ترى هذا ينفعنا في مسائل كثيرة، حتى في الوضوء وفي الذبائح وغيره. ومن حلف لا يأكل أدما قال والله ما أتدم شيء، ثم أكل بيض أو تمر أو ملح أو خل أو زيتون أو زيت، هذه كلها إدامات. الأدم هو ما لينت به الخبز أيا كان وكل ما يصطبغ به. المهم يقول بعد الشرعي الاسم الحقيقي اللغوي، ثم بعد ذلك العرفي. العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. مثال ذلك الغائط. الغائط عند العرب هو المكان الغويط، لكنه انتقل في العرف، الراوية ونحو ذلك، فتتعلق اليمين بالعرف. فلو حلف على وطئ زوجته قال والله إني أطأها أو ما أطأها، عندنا حقيقة لغوية أن يطأها بقدمه، ولكن العرف أن الوطئ اللي هو الجماع. أو حلف على وطئ دار تعلقت يمينه بجماع المرأة ودخول الدار. وذكر هنا تفاصيل مثل هذه، لو وهذا تنفع المفتي والفقيه. واحد حلف ما في نية ولا فيه سبب مهيج ولا فيه تعيين، وفيه اسم يتنازع حقيقة شرعية حقيقة لغوية حقيقية وحقيقة عرفية، ما المقدم؟ ولذلك مثل هذا الآن لو قال والله لا أصلي، والله لا أصلي، يعني مثلا قال له قالت لهم مثلا لا تصلي، قال والله لا أصلي. طيب الآن حلف، هل يقصد لا أدعو الله الحقيقة اللغوية؟ هل أقصد الصلاة الشرعية؟ هل أقصد لا أصلي الضحى؟ لا أصلي التطوعات؟ هذا إذا كان ما نوى شيء ولا عين صلاة ولا في سبب مهيج اليمين، نرجع إلى التقسيم السابق، نبدأ بالحقيقة الشرعية ثم الحقيقة اللغوية ثم العرفية. نعم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بعض المسائل ما تكتمل إلا بكتب الفقه، كتب الحديث فيها المسائل العامة، لكن الدقائق هذه تجدها في الفقه. نعم.